السؤال الأول يقول: نعرف أن موضوع أسماء الله وصفاته ينبغي أن يورث تعلمه خشية لله وأثرا في السلوك، فلماذا لم يتحدث علماء السلف رحمهم الله عن آثار الإيمان بأسماء الله، في حين نجدهم يطيلون الحديث وبكل إسهاب في الرد على المخالفين؟ وهل تذكر كتبا تحدثت عن أثر الإيمان بأسماء الله وصفاته نستفيد منها في دون أفادكم الله؟ كان الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون القرآن ويتدبرونه ويرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مشتملة على أسماء الله وصفاته. ومعلوم أن القرآن إنما نزل للتدبر، وأخبار الرسول لم تكن أخبارا ليس لها غاية، فكانوا يقرؤون القرآن ويتدبرونه ويرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أنه ليس المقصود مجرد العلم، بل يعلمون أن المقصود العمل، يعني المقصود العلم المستتبع للعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فالذين آمنوا به وعزروه، آمنوا به بالرسول عليه الصلاة والسلام وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، واتبعوا النور، الاتباع إنما يكون بالعمل، واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ولم يكن لهم أحاديث خاصة عن الأسماء والصفات، لم يكونوا يخصونها، بل كان الصحابة يتناقشون ويتذاكرون في مسائل الأحكام أكثر من مذاكرة في مسائل الصفات، لأن مسائل الأسماء والصفات واضحة بينة مسلمة، ليست مجالا للأخذ والرد عنده، لكن المسائل العملية في بعضها خلاف، وهي مجال للاجتهاد، فكانوا يقرؤون القرآن ويتدبرونه. ومعلوم أن تدبر نصوص الأسماء والصفات لابد، إذا صدر عن إيمان، إذا صدر التدبر ما غايته؟ غاية التدبر العلم، والعلم لابد إذا باشر القلب لابد أن يثمر عمل. والله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الذي يكون في القلب ويقترن به الانقياد، يقترن به الانقياد والرغبة فيما عند الله، يثمر الخشية، يثمر التوجه. فكانوا يقرؤون القرآن ويتدبرونه، ويورثهم ذلك إخباتا. يورثهم تذللا لربهم وإخباتا بين يديه. وهكذا درج التابعون من بعد. لكن لما حدثت البدع كبدعة التعطيل، بدعة التعطيل وهي جحد أسماء الرب وصفاته، بدت من عناصر الكفر والنفاق، ورفعت البدع رأسها وكان لها أتباع، وكان لها أتباع، كان لها أتباع وأنصار ودعاة. قيض الله من يجابه هذه البدع ويدحض شبهاته ويقيم البراهين والأدلة على الحق. وهذا لون من ألوان الجهاد، وهذا جانب من جوانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا فيه تحقيق لما أخبر الله به من حفظ دينه، فرسالة محمد خالدة. إذن فلا بد أن يقيض الله لها من يحملها ويذب عنها ويحميها. إذن كلام الأئمة في الأسماء والصفات بذكر الأدلة الدالة على الحق في هذا الباب ورد الباطل الذي قام به ودعا إليه رؤوس الضلال والجهل من أتباعه ممن تأثر بهم وبدعاياتهم. فلم يكن هناك يعني إشكال، ولم يكن هناك اشتباه في أن الإيمان بأسماء الله وصفاته يورث خشية. معلوم أن الإيمان بأن الله سميع بصير إيمانا صادقا يستحضره المؤمن، كل إنسان كل مسلم يؤمن بأن الله سميع وأنه بكل شيء. لكن الشأن في الاستحضار، الاستحضار لهذه الصفات وهذه الأسماء مع الاستحضار لعظمة الله وشدة عقابه ولجلاله سبحانه وتعالى. لكن ليس كل من علم وآمن بهذه الأسماء وتلك الصفات يكون مستحضرا لها، لا، يغفل الإنسان الغفلة. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الذكر، ذكر الله ذكر يتواطى عليه القلب واللسان، هذا يصرف كيد الشيطان ويضاد الوسواس. أما مجرد علم لا يستحضره الإنسان في سائر تصرفاته. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لو كان المقدم على الجريمة الزنا أو غيرها يكون مستحضرا لما يعتقده ويؤمن به، مستحضر له وشاعرا به الشعور الذي ينبغي، ما أقدم عليه. لكنه لم يقدم على الزنا أو شرب الخمر إلا عندما يغيب عنه الإيمان ويغفل عن عظمة الله ويغفل عن أليم عقابه وعندما يلقي إليه الشيطان بالشبهات. الله غفور رحيم. وكم والتوبة بابها مفتوح. لا تفكر في التوبة قبل الإقدام على الفحشة، التوبة فكر فيها وتوجه إليها إذا وقعت، أما قبل الوقوع فالتفكير في التوبة هذا مدخل من مداخل الشيطان، يعني أقدم ويمكن أن تتوب. وما يدرك لعلك لا تستطيع أن تصبر مرة أخرى وأخرى وأخرى، ولعلك أن تعاقب فيحال بينك وبين التوبة، نسأل الله. المقصود أيها الإخوة إن أهل العلم إنما تكلموا وبحثوا وألفوا وناقشوا في باب والأسماء والصفات تقريرا للمذهب الحق ورد الباطل الذي ظهر في الأمة الإسلامية على أيدي المنافقين والجهلة الضالين. أما مسألة آثار الإيمان بأسماء الله وصفاته فلم يكن محل اشتباه أصلا. معلوم يعني عند الجميع أن الإيمان بأسماء الله وصفاته يقتضي آثارا وله آثار بحسب اصطباغ القلب بهذا الإيمان. هذا الجانب الأول في السؤال. وأما الكتب المؤلفة في هذا الخصوص فأنا لا يحضرني الآن كتاب أستطيع يعني أرشد إليه، لكن أصحاب السلوك والتصوف لهم عناية بهذا الجانب. ولعل من أبرز ما يتذكره الآن مثل مدارج السالكين. مدارج السالكين لابن القيم له عناية لأنه بصدد شرح كتاب منازل السائرين، وهو في أثناء الشرح وفي ثنايا كلامه يتعرض لهذا الجانب في مناسبات عديدة، فهو من خير ما يستفاد منه في هذا الباب والله أعلم. هذا السائل يقول: هناك من يخلط بين مسألة الخروج على الإمام الشرعي وبين عدم طاعته في معصية الله، فلعلكم توضحوا للإخوة الفرق بينهما. إن هذا الاشتباه وهذا الخلط يعتبر عجيبا، وكأن هذا الاشتباه ناشئ عن عدم تصور معنى الخروج على الإمام. يجب أن نعلم حقيقة الخروج على الإمام وعلى ولي الأمر الذي جاءت النصوص بالنهي عنه والتعبير منه، واتفق أهل السنة على تحريم الخروج على الأئمة. ومن الأدلة في ذلك حديث عبادة بن الصامت الثابت في الصحيحين قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله. وألا ننازع يعني وبايعناه ألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله بواحا. فالرسول بايع أصحابه على السمع والطاعة لولاة الأمر في سائر الأحوال، في العسر واليسر والمنشط والمكر، وحتى مع الأثرة ووجود الأثرة من ولاة الأمور، وهي الاستبداد بالأمور المشتركة ما داموا ملتزمين بأصل الإسلام. وهذا لا يعني إقرار أهل الأثرة على أثرتهم وأهل الظلم على ظلمهم، لا، الظلم مرفوض وباطل في شرع الله والأثرة كذلك باطلة، ولكن لا يجوز أن يتخذ منها أحد طريقا إلى الخروج وشق الطاعة، الخروج على ولي الأمر وشق الطاعة بنزع اليد من البيعة، لا. وكما أن هذا الواجب أعني وجوب السمع والطاعة وتحريم الخروج لا يبرر الطاعة في المعصية، بل الرسول عليه الصلاة والسلام نص على هذا القيد بقوله عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حتى قال أهل العلم: إن ولي الأمر لو أمر أحد خدامه بأن يقتل شخصا وعلم هذا المأمور بأن المأمور بقتله مظلوم لم يجد حتى ولو لم يجز له أن يطيع وأن ينفذ وأن يقتل حتى ولو أدى ذلك إلى قتله. لو قال: إن لم تقتله قتلتك، وجب أن ألا يطيع في قتل معصوم في قتل مظلوم، لا يجد أن يفدي نفسه بقتل المعصوم. يفدي نفسه؟ لا، دع هذا الظالم يقتل فتكون مظلوما خير من أن تكون ظالما. كون الإنسان مظلوم خير من أن يكون ظالما. إذا كان مظلوم فالله تعالى ينتقم له ويعوضه ويجزيه، وإن كان ظالما كان معرضا نفسه للعقاب في الدنيا والآخرة. فشتان بين الأمرين. إذن فلا يلزم من عدم الطاعة في المعصية الخروج. يعني ففي المثال الذي ذكرته، لو قال هذا المأمور: أنا لا أقتل، أنا لا أفعل، لا، لم يقم بهذا خارجا ولم يقم بهذا نازعا يده من طاعة ولي الأمر، ولا يخرج بذلك عن الجماعة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات فميتته ميتة جاهلية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا، فيجب أن يفرق بين الأمرين، والفرق بينهما معلوم وواضح وبين. الخروج عن الإمام يعني الخروج المسلح، الخروج لإزاحته عن السلطة، الخروج بالقوة، يعني على تستقيم وتترك كذا، أو يعني ما يسمى في هذا العصر بالثورة، ثورة على الحاكم، لا، ما يسمى بالثورة، هذا هو معنى الخروج. ولكن واجب الرعية أن تناصح ولي الأمر، تناصح كل بحسب مستواه وبالطرق المناسبة التي يرجى من ورائها الإصلاح، مناصح. وبما بايع عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه، قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، من ولاة الأمر، يعني في الأمور الجزئية كالقاضي والأمير والمدير وولي الأمر العام، وأن تناصحوا من ولاه الله أمر. فالواجب هو السمع والطاعة والمناصحة والدعاء، ويحرم وتحرم الطاعة طاعة ولي الأمر في المعصية، هذا مما لا يحل للمسلم، ولا يدخل ذلك في السمع والطاعة التي أمر الله بها ورسوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء مقيدة بطاعة الله ورسوله. هذا السائل يقول: نريد من فضيلتكم بيان الفرق بين موالاة الكفار وبين معاملتهم، وكيف يجتمع البغض لهم مع البر والإحسان إليهم، خاصة فيما يتعلق بالزوجة الكتابية ونحوها. إذا علمنا إن الموالاة تتضمن المحبة، والمعاداة تتضمن البغض، والله تعالى يحب المؤمنين ولا يحب الكافرين، وعلى المؤمن أن يوافق الله في ذلك، فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. والحب في الله والبغض في الله أوثق على الإيمان، والحب في الله والبغض في الله هو من المحب من من من آثار محبة الله ومن آثار طاعة الله. فمن أحب الله حقا أحب ما يحب وأبغض ما يبغض. ولا منافاة بين ما أمر الله به من البر والإحسان للكفار الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا، كما قال سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر هو الإحسان بأنواع الإحسان بحسب المحسن إليه، بحسب مقتضيات الإحسان، البر وتقسط إليه. فالإقساط والعدل هذا واجب، لأن العدل واجب بين المسلم يعني بين المسلمين وبين الكفار وبين المسلم والكافر. العدل واجب لا بد من القسط، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، لا بد من العدل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا حكم عام بين الناس مؤمنهم وكافرهم. وإذا قلتم فاعدلوا، الأمر بالعدل واجب، العدل بين الناس واجب. والإحسان يختلف، منه الواجب ومنه المستحب، فهو على مراحل. يكون الإحسان إلى الكافر بالصدقة عليه، بالهدية إليه. جار كافر له حق الجوار كما نص أهل العلم على ذلك، الجار الكافر له حق الجوار، تكف الأذى عنه، تحسن إليه الإحسان المناسب. الزوجة الكافرة كما ورد السؤال، الزوجة الكافرة والزواج من الكافرة ولا سيما في هذه الظروف وفي هذا العصر، الزواج منها خطر. وقديما كان الصحابة يكرهون الزواج من الكافرة. من فضلك تقلب الشريط. وقديما كان الصحابة يكرهون الزواج من الكافرة، ولكن لا شك أن الأصل هو جواز الزواج من الكافرة الكتابية في هذا القيد الكتابية. فالسائل يسأل: كيف يجتمع البر والإحسان مع البغض؟ أقول: لا منافاة، فإن لكل ما يقتضيه، فالمقتضي للإحسان هو أمر الله بذلك، والسبب الذي يوجب ذلك السبب المقتضي كالجوار والقرابة، القرابة مقتضية، الجوار والقرابة مقتضية للإحسان، والكفر والمعصية مقتضيان للبغض والكراهة. وهذا أمر معتاد، أن الإنسان يمكن أن يقدم الإحسان لمن لا يحبه. الإحسان يحسن الإنسان إلى الدواب، البهائم، وهل يقتضي الإحسان إلى البهائم محبتها؟ أبدا، هي رحمة، رحمة وطاعة لله ورسوله. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فلا منافاة بين البر والإحسان، يعني فالبر والإحسان لا يستلزم المحبة. إذن البر والإحسان لا ينافي البغض. بل يمكن أن يكون الإحسان واجبا والبغض واجبا، كما في حال الأبوين الكافرين المشركين. الله أمر ببرهما وأوصى ببرهما وهما كافران، كافرا مشركا. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تسأل. إذن الوصية ببر الوالدين خاصة بالمسلمين؟ خاصة بالمسلمين؟ لا، شاملة للمسلمين والكافرين، الكافرين غير الحربيين. أما الوالد إذا كان حربيا وفي صفوف المحاربين أبدا لا يستحق شيء، لكن المقصود الوالدين الكافرين غير المحاربين. يكون معاهد فمثل فهذا واضح. فمن كان له والد أو والدان كافران يحسن إليه بمقتضى الشرع، لأن الله أمر ووصى بذلك، ويحسن إليهما ويبرهما أيضا بمقتضى الطبع بموجب المحبة الطبيعية. والمحبة الطبيعية يمكن أن تجتمع مع البغض الشرعي. الله يقول لنبيه إنك لا تهدي من أحببت، هذا في مناسبة عمه أبي طالب. الرسول كان يحب عمه المحبة الطبيعية ويحرص على هداية، ولكن الأمر لله يهدي من يشاء ويضل، وهو نعلم يقينا أنه يبغضه لكفره، يبغضه لأنه عدو، لأنه كافر، فهو يحبه المحبة الطبيعية ويحرص وهو حريص على هدايته وعلى هداية الخلق، لكن بحكم القرابة، وهو مع ذلك يبغض. فلا منافاة أن يحب الإنسان، لا منافاة بين يعني أن بين المحبة الطبيعية وبين البر والإحسان الواجب أو المشروع بمقتضى الشرع، والحاصل أيضا أحيانا بمقتضى الطبع. لا منافاة بين هذا وبين البغض، لأن البغض له مقتضى آخر وهو مقتضى شرعي أيضا. فالله تعالى أمر ببر هذا الكافر وببغض ومنابلة ومعاملة على أنه كافر، وهذا أيضا يلمسه الإنسان ويعرفه الإنسان من الواقع. المسلم الآن يقول له الإبن يحبه لأنه ابنه، ولكنه في نفس الوقت يبغضه لله، يبغضه في الله بغض لله، وإن كان يحبه المحبة الطبيعية. لكن هنا يأتي الامتحان، فإن كان يكرمه ويقربه ولا ينكر عليه فهنا قد طغت محبته الطبيعية على محبة الله ورسوله. أما إن كان يحبه المحبة الطبيعية ويتعامل معه بمقتضى الشرع، ينكر عليه ولا يقف معه موقف يعني المسالمة، لا ينكر عليه ويناصره ويلح عليه ويدعوه إلى الله ويهجره إذا اقتضى الأمر يهجره، فنعم. ولهذا قال الله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآية، فهذه المحبوبة الخمسة لا غير على الإنسان أن يحبها المحبة الطبيعية، لكن يكون الإنسان آثما إذا قدم محبة هذه المحبوبات على محبة الله ورسوله، فآثر حبها فترك الجهاد وترك الهجرة من أجل الوطن، من أجل الأسرة، من أجل الأولاد، بخل بماله. الإنسان يحب المال المحبة الطبيعية، ولكنه إيمانا بالله وتصديقا لوعده يخرج ما فرض الله عليه فيه وإن كان يحب. لعل في هذا القدر كفاية. هذا السائل يقول تتم مع سلامك الزوجة إذا كانت يعني يحبها المحبة الطبيعية، محبة الرجل لامرأته محبة طبيعية، فهو يحبها المحبة الطبيعية ولكنه في نفس الوقت يبغضها لأنها كافرة، ويدعوها وفي نفس الوقت يدعوها للإسلام ولا يرضى بكفرها ولا يترك لها فرصة تؤثر على أولادها، بل يدعوها للإسلام ويعمل على التأثير عليها. ومن أجل ضعف شخصية كثير من المسلمين في هذه الأطار وقوة شخصية كثير من الكافرات يتوجه يعني التحذير من الزواج بالكافرات، نظرا لضعف مقام وموقف كثير من المسلمين وقوة شخصية كثير من الكافرات. ولهذا يعني الغالب أن يتأثر المسلم بالكافر، لا تتأثر، هذا هو الغالب في هذه الأثار نظرا لحال المسلمين وضعف مقامهم وشخصيتهم، ولأنهم قد ظهرتهم الحضارة الغربية فهم. وكثيرا من يتزوج الكافرة يتزوجها افتتانا بها وبجمالها ولا يبالي بدين، هذا هو الكثير. نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من الفتن. هذا السائل يقول هل المقصود بولي الأمر الحاكم أم العلماء؟ وهل لو أعلن العلماء الجهاد ورفض الحاكم هل يقام الجهاد أم لا؟ ثم ما حكم الاستعداد والتهيئ للجهاد في سبيل الله في ظل هذه الظروف الراهنة؟ ثلاث فقرات. ولي الأمر هم العلماء والولاة يعني السلطان، هكذا فسرت الآية. من المفسرين من قال في قوله تعالى وأولي الأمر يعني الأمراء، منهم من قال العلماء، والصحيح أن الآية شاملة لكل من الفئتين هم أولي الأمر، فالله أمر بطاعتهم بهذا الخير ما لم يأمر بمعصية، فمن أمر بمعصية كائنا من كان فلا سمع له ولا طاعة. المثل الثانية، هل للعلماء أن يعلنوا الجهاد؟ إيه نعم، يعلنون الجهاد بالدعوة، العلماء يملكون الكلمة، يعلنون الجهاد بالدعوة، يدعون، يبينون، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالكلمة، بالبيان، بالتعليم، هذا هو الجهاد الذي يملكه العلماء. أما الجهاد الذي يحتاج إلى الإعداد المادي وإلى القوة المادية والسلاح فهذا لا يملكه العلماء، هذا تملكه الأمة يعني في جملتها، ومعظم هذا الثقل هو بأيدي ولاة الأمر، الحكام، السلاطين، الملوك، الأمراء. نعم، إذن فليس للعلماء أن يقوموا وأن يسعوا للقيام بهذا الجهاد منفقين، لأن هذا يعني الانشقاق، الانشقاق وتكوين يعني جماعة أخرى، لكن على العلماء أن يطالبوا ولاة الأمور بالإعداد للجهاد ويطالبوهم بالجهاد في سبيل الله على الوجه الذي شرعه الله، ليقوموا جميعا علماء وأمراء ورعية، أن يقوموا جميعا ويكونوا أمة واحدة وصفا واحدا. أما أن تقوم فيها، تريد أن تقوم بهذا الجهاد الذي هو ليس من صلاحيتها ولا تملك أسبابه، يعني هذا التفكير وهذا الناس لا يكون له مردود إيجابي. تقوم جماعة تريد أن تقوم بهذا الواجب الذي لا تملك أسبابه هذا يعتبر خروج عن مقتضى الحكمة والعقل والمسلك الرشيد. على العلماء أن يدعوا، أن يطالبوا، أن يأمروا بالمعروف، أن يناصحوا ولاة الأمور، وأن يطالبوهم بالإعداد للجهاد في سبيل الله، أن يهيئوا المجتمع المسلم حتى يكون المجتمع المسلم نقيا، لأنه لا يتأكد المسلم أن يجاهد في سبيل الله على الوجه الذي يرجى ترجع عاقبته ويرجى ترجع عاقبته الحميدة، إلا إذا هيئ المجتمع المسلم بالإصلاح، بتطهيره من من من من, من الأمراض، الأمراض الاجتماعية من المنكرات. فلا بد من إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وسط الأمة حتى تتهيأ ويصح جسم الأمة، يصح من علله وأمراضه، فتكون مستعدة للجهاد في سبيل الله، فتكون لها العزة التي كانت لها من قبل. هذا هو، ما أدري هذا الثاني، حكم الاستعداد. نعم الثالث، نعم حكم الاستعداد. نعم الاستعداد مطلوب، ينبغي للمسلمين أن يستعدوا في حدود مقدورهم، فاتقوا الله ما استطعتم، أن يستعدوا للجهاد، يهيئوا أنفسهم. ومن وجوه الاستعداد، منها ما يعني من وجوه الاستعداد ما يقدر عليه الفرد، ومنها ما لا يقدر عليه الفرد، لا يتأتى إلا بالتعاون مع ولاة الأمر. فينبغي لولاة الأمور أن يتيحوا الفرصة لشباب المسلمين ورجال المسلمين أن يعدوا أنفسهم، فيدربوهم ويهيئوهم ليكونوا جنودا مستعدين لحماية بلاد الإسلام وصد العدوان وغزو الكفار إذا تهيأت الأمور في حقر ذلك. فالإعداد مطلوب، لكن بالوجوه المناسبة الممكنة التي لا يترتب عليها يعني أضرار ولا مفاسد. فشرع الله قائم على الحكمة، فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. وكما ذكرت آنفا أؤكد إن الإعداد للجهاد منه ما يمكن ما يقدر عليه الفرد، ومنه ما يقدر عليه الجماعة، ومنه ما لا يتأتى إلا بتعاون الأمة وبتهيئة الفرص من قبل ولاة الأمور. وهذا ما نرجوه من ولاة أمورنا، أن يهيئوا تدريب الرجال وتدريب الشباب أعظم مما حصل ومما يدعى من فتح باب التطوع لمثال التمريض. التمريض هذا يحتاج إليه إذا حصلت المآسي وحصل القتال وحصل، فتقديم التطوع أو التوسع بتعليم النساء على ما فيه من المفاسد الملموسة، مع المفاسد الملموسة لكن نتكلم عليه من حيث الأصل. أما التطوع الذي يعني حصل فقد يعني عرف واشتهر، يعني أن له سلبيات واسعة وكثيرة. ومن الجوانب التي يعني تؤخذ على فتح باب التطوع للمرأة، من الجوانب التي تؤخذ عليه أنه حصل التوسع فيه دون تدريب الشباب والرجال على ممارسة العمليات الحربية وعلى وسائل الحرب وآليات الحرب. وهذا منطق يعني بدهي انه غير يعني حكيم وغير معقول. فالبداء بتدريب الشباب هذا هو الواجب، وتطوع النساء امر ثانوي، وامر المرأة ليس كالرجل. المرأة اذا خرجت تعرضتها عقبات شائسة من اوسعها اختلاطها بالرجال، كما هو حاصل اختلاطها بالرجال عند يعني ممارسة هذا الامر. اختلاطها بالرجال مع فساد الأوضاع وفساد الأحوال، فهذا ده يعني مما يتصل بالإعداد للجهاد. نعم. ترى يا فضيلة الشيخ أن الظاهرة التي بدت والتي تبناها أو تبنتها وسائل الإعلام في فتح المجال للمرأة وفتحت ذلك بعض الجهات الرسمية ولم يعطى الرجال مثل ما أعطيت المرأة، ألا ترى أنه يوحي بأن هناك أيد خفية تعمل لإيقاع هذه البلاد فيما لا تحمد عقباه؟ قلت إن هذا الوضع غير طبيعي وغير سديد، ففيه مفارقة كبيرة، وأما أن تكون هناك أيدي فلا شك يعني بصفة عامة والأوضاع تؤيد بصفة عامة، المنافقون والفساق كثير ولا شك أنه يحلو لهم أن تأخذ النساء وأن يأخذ أكبر قدر ممكن وأن يضعفوا ما في هذه البلاد من التزام المرأة لحجابها وبيتها. ولا شك أن التوسع الذي حصل في فتح الأبواب لتطوع النساء تطوعين في التمرير أن هذا من حلقات إخراج المرأة من حصانتها والتزامها بحجابها، وإن كان الأصل إن تعلم المرأة لما يمكن أن تقوم به في إطار الشريعة الأصل أنه جائز، لكن ما كل جائز يكون جائزا بكل كيفية، فالنقد والاعتراض على الكيفية وعلى الواقع، أما الأصل احنا نتكلم فيه أن تتعلم المرأة مع نساء، أن تعلمها نساء، لكن أما أن يفتح الباب من غير ضرورة ومن غير حاجة على يعني على نطاق واسع ثم من بنود ومن فقرات هذا الطريق يعني التطبيق العملي في المستشفيات، والمستشفيات قائمة على الاختلاط، فمن لم تكن ممرضة في المستشفى تكون متطوعة، فكل امرأة يعني تريد كرامتها وحفظ كرامتها نوصيها بعدم المشاركة في هذا السبيل، لأنه لم يطبق على الوجه المطلوب ولم تكن هناك الظروف المحتمة لأصل الموضوع. نعم أكثر. نعم فضيلة الشيخ، قلت منذ قليل أن من صلى وصام على أنه عادة فإنه لا يجوز، وقد شككت في خروجي إلى الصلاة فيما سبق، هل هو عادة أم لا؟ فكيف أعرف ذلك؟ جزاكم الله خيرا. لا اطمئن ولله الحمد، أنا أعني الذي يصلي عادة لا إيمانا بالله ورسول، ما عنده إيمان ولا يؤمن بأن الصلاة واجبة، يصلي مع مثل الناس فقط مع الناس، يعني لو قيل له شهر صلاة قال والله ما أدري عنه، لا يطمئن، دع عنك الوسواس، أرجونا هذا الوسواس، لا نعني إنسان لا يؤمن بالله ورسوله، لا يؤمن بوجوب الصلاة عليه، صلي عادة فقط. نعم يعني من المسلمين ممن يؤمن بالله ورسوله ويؤمن بوجوب الصلاة من ما يكون عنده الإيمان العميق، لكن للعادة في دورهم في أمر الصلاة، لكن أرجو أن هذا لا يضره ولست أعني هذا النوع، لكن على المسلم أن يستحضر إذا أدى الواجبات أن يستحضر أمر الله ورسوله، وأنه يفعل ذلك قربة لله وطاعة لله ورسوله، حتى ينال الثواب والأجر موفورا كاملا غير موفور. نعم. ما الحكم في الوساوس والخطرات التي تأتي على الناس في أمور العقيدة وغيرها؟ فيما تقدم ما يتضمن الإجابة على هذا، وهو أن تعرض عن هذه الوساوس واستعذ بالله من الشيطان، أعرض عنها واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل آمنت بالله ورسوله، واغفل عنها، اغفل عنها لا تتابع، يعني هذا معنى أعرض عنها، لا تتابع معها، لا تسترسل في التفكير، قاطع هذا التفكير وحاول أن حاول أن تنساه. نعم. هذا السائل يقول في حديث لا تضرك مجرد الوسواس لا يضرك، وقد جاء بعض الصحابة وقد وجد في نفسه يعني وسواسا، قال عنه اني احب ان اخر من السماء ولا اتكلم، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الايمان، يعني كراهته لهذا الوسواس وبغضه له، بغضه الشديد لهذا الوسواس هذا هو الايمان. الحمد لله لو لم يكن عنده الايمان واليقين ما كره هذا الوسواس، لسترسل معه وتفاعل معه ونال منه الشيطان ما يريد. هذا السائل يقول في حديث اجتماع الرسول صلى الله عليه وسلم الى ابي موسى الاشعري وهو يقرأ القرآن، فقول ابي موسى لو علمت يا رسول الله انك تستمع لحبرته لك تحذيرا، اليس فيه جواز اتقان العمل من اجل البشر حفظكم الله ورعاكم؟ لا شك أن إرضاء الرسول وتحقيق ما يحب هو مما يحبه الله ويرضاه، تحقيق ما يحبه الرسول، الرسول يعجبه تحسين القرآن ويحب يعني الصوت الحسن بالقرآن، إذا فما نواه وقصد إليه أبو موسى هو قربة إلى الله، يتقرب إلى الله بتحسين صوته لأنه مما يعجب الرسول عليه الصلاة والسلام، وتحقيق ما يحبه الرسول هو مما يحبه الله، الله يحب من المؤمن أن يرضي الرسول وأن يحقق ما يعجب الرسول وأن يحقق ما يحبه الرسول، إذا فلم يفعل ذلك ليجلب ثناء على نفسه، للمدح، مثل من يقرأ أو يزين قراءته لينال ثناء من الناس، ليثنوا عليه رياء وسمعة، لا، هذا قصد إلى أن يحسن تلاوته للقرآن تحقيقا لما يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن المؤمن عليه أن يحب الرسول وأن يحقق وأن يحرص على تحقيق ما يحبه الرسول عليه الصلاة. أرجو أن هذا فيه ما يحقق الجواب إن شاء الله. نعم. سابق أقول أكثر من هذا، لو طلب، يعني لو الإنسان طلب منه والده أن يحسن له قراءة، قال يعني أحب منك، يحب منه أن يحسن قراءة، فحسن قراءته استجابة لوالده، استجابة لوالده، أو طلب منه والده أن يتلو عليه القرآن، كان هذا برا منه بوالده، وكان ذلك منه بر عملا صالحا أن قرأ عليه القرآن وأن حسن قراءته، لأن والده يرغب في ذلك ويعجبه أن يسمع القرآن من ابنه بصوته الحسن، يتقرب إلى الله، لأن الوالد الطيب تقر عينه إذا سمع ابنه يتلو القرآن وأنه أيضا يحسن القرآن يحسن قراءة القرآن بصوت حسن. وتحسين الصوت بالقرآن أمر مشروع للحديث الصحيح: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وفي الحديث: زينوا القرآن بأصوات. وهكذا لو قرأ المسلم وزين صوته بالقرآن ليؤثر على السامعين لينتفعوا بالقرآن من أجل أن ينتفع، كان هذا أيضا محمودا، لأنه لم يقصد التقرب إليه، لم يقصد، بل هو يريد أن ينتفع بالقرآن، فيفعل ذلك طاعة لله وجذبا للناس بكتاب الله، لا جذبا للناس إليه، لا يريد أن يجذب الناس إليه، أن يجذب الناس إليه حتى يعجبوا به ويثنوا عليه، لا يريد أن يؤثر عليهم بالقرآن فيزينوا صوتا لينتفع الناس، لينتفعوا بالقرآن حتى يقبلوا عليه. فكل هذا ليس من الرياء في شيء، وليس من قبيل العمل للمخلوق. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: طلب مني شخص أن أتوسط له عند شخص لكي يقرضه مبلغا من المال، وقد فعلت، وعندما انتهى دوري علمت أنه يقرض الناس بالربا، أي 10 في 12 مثلا، فندمت على عملي لأني خشيت أن أشترك معهم في الإثم، علما أنني قد ذهبت إلى الرجل الذي طلب مني هذا الطلب ونصحته وأخبرته بأن عليه ذنب عظيم. سؤالي الآن: هل علي ذنب لو لم أنصح الرجل، علما بأنني في الأساس لم أسعى في الأمر على أنه قرض ربوي، وجزاكم الله خيرا؟ أقول: أولا، أنت محسن في وساطتك، وساع في أمر الخير، وهذا من التعاون، أن تطلب يعني من للمحتاج ممن يقدر على إقراضه، فهذا احسان منك وأنت مأجور إن شاء الله، حيث أنك لم تعلم بما قصد إليه المقترض. أما بعدما علمت فواجب عليك أن تنصح، واجب عليك أن تنصح وأن تنكر عليه وأن تبدي أسفك أن ساعدته في تحصيل هذا القرض، تبدي أسفك وتنكر عليه، ولو لم تفعل كنت آثما. أما وقد فعلت فقد أديت ما يجب عليك، ولا إثم عليك، لأنك محسن أولا وقمت بالواجب ثانيا، وعليك أن تعاون صاحب القرض على أن تعين صاحب المال على استرداد ماله، وأن تلح على المقترض أن يرد المال إلى صاحبه. الله. هذا السائل يقول: ما هو الفرق بين توكل أولي الألباب وبين الأخذ بالأسباب؟ ونرى من عاب على الذين اشتروا أكياس الرز والسكر، أليس هذا من الأخذ بالأسباب؟ لا منافاة بين التوكل والأسباب وفعل الأسباب، لا منافاة. فترك الأسباب عجز. الرسول يقول: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وقال أهل العلم إن ترك إن تعطيل الأسباب بالكلية يعني قدح في الشرع، فالشرع يعني جاء بالندب والأمر بالأسباب، بل من الأخذ بالأسباب ما هو واجب، من الأسباب ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو مباح. أما التوكل فحقيقته الاعتماد، الاعتماد على الله، اعتماد القلب عليه سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إليه، وذلك باعتقاد أن الخير بيده، وأنه سبحانه وتعالى لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، التحقق بذلك، وأن الأسباب ما هي إلا أسباب، والله تعالى هو مالك خالق الأسباب والمسببات، خالق الأسباب، فتأثير الأسباب في مسبباتها بإذن الله، فهو الله خالق الأسباب، وهو الذي يجعل الأسباب مؤثرة في حصول مسبباتها. إذن فعل الأسباب يمارس بمقتضى الشرع والطبع، بمقتضى الشرع والطبع، الأسباب المباحة. والتوكل على الله هو مقتضى الإيمان بالله وبكمال ربوبيته. وأما المسألة الجزئية التي ذكرها السائل، وهو أن من الناس من لما سمع بالأحداث أحداث الكويت هرع يشتري حوائجه تحسبا للمستقبل، فأرجو أن هذا من فعل الأسباب، وأنه لا بأس، لا بأس إذا خاف الإنسان إن الماء يتوقف، إذا خاف صهرة أسباب إن الماء يمكن أن يعطس، لا مانع إن الإنسان يملخ أسبابه إذا تيسر، لكن بدون أن يشعر، بدون أن يعتمد على هذا السبب، وبدون أن يكون هناك لهف ولهس وانتعال واضطراب، لا يهدو. فمن راح واشترى له حاجات وادخرها وهو متوكل على ربه، لكن نوع من الاحتياط، وبدون ان يتحمل في هذا السبيل يعني المشاق بالمزاحمة ويظهر عليه الانفعال، او يكون عنده شيء من اعتماد القلب على هذا السبب، وان ما هذه المشتروات ستكون امان له، امان لا، يمكن ان يحدث له من الاسباب، يمكن ان يموت ولا ينتفع بها، يمكن ان يحدث من الاسباب ما ينفره عنها حتى يتركها، ينفر على يتركها ولا تنفر، لا. فأهم شيء ان يفعل الانسان الاسباب بهدوء بال وطمأنينة وتوكل على الله. والله أعلم. هذا السائل يقول: لقد سمعنا عزم بعض الفضيلة العلماء والمشايخ للقيام بمشروع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. السؤال: هل لا زال هذا الأمر قائما حتى يتسنى لنا التسجيل لدى أحد المشايخ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا الأمر بشكل يعني منظم لا يزال قائم، وهو تحت الدراسة، والمسؤول الأول عنه سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وهو بصدد إن شاء الله دراسته، وأظنه قد عهد إلى بعض المشايخ يعني عهد إليهم للترتيب لذلك. وأما يعني القيام بهذا عمليا دون ترتيب، هذا متيسر وحاصل من بعض الإخوة، دون ترتيب ودون ارتباط بأشخاص معينة، هذا حاصل ولله. فكل طالب علم يمكنه أن يخطب ويأمر وينهى، لكن بالطريقة الممكنة الميسرة التي لا يترتب عليها حدود فعل ولا مشاكل. ما هي الطريقة؟ الطريقة أن تناصح من رأيته يفعل منكرا أو يتعرض لفعل منكر، تناصح بالكلمة الهادية الطيبة من منطلق الأخوة في الله. لو رأيت إنسانا يعني نمثل بأمر جزئي، رأيت إنسان يدخن، فمن اليسير جدا أن تقف معه وتقول: يا أخي، هذا الدخان حرام، يضرك في دينك وفي صحتك وفي مالك، اتق الله، جزاك الله خير، الله يعافيك. لن يغضب ولن ينفعل الا ان يكون لئيما. اما انسان عنده بقيه من الخلق فسيقول: جزاك الله خيرا، وربما يعني سالني كلمتك يعني اثر بالغ على نفسيته، وربما كان يعني مبعث تفكير قوي لان يترك الدخان. تمر في الشارع وترى امراه يعني متبرجه، تقول لها يا مسلمه يا امراه اتق الله، احتجبي اتق الله وانت ماشي. المراه لا يتاسى الوقوف معها لان المراه تفكر، لا يتاسى الوقوف معها والتطويل، لكن كلمه تعرف بها المقصود هذه فيها اعذار، فيها بيان، فيها اعلام، حتى لا ينسى الحجاب. الحجاب يعني هناك معاون لرفع حجاب المرأة واخراج المرأة من حجابها، معاون. ومن هذه المعاون ما حدث في الايام الماضية من قيام مجموعة من النساء المفتونات او المغرورات بقيادة المرأة للسيارات. هذا من جملة الخطوات لإخراج المرأة من بيت حشمتها، وليكون ذلك خطوة في طرح المرأة للحجاب الواجب عليه. والكفرة والفسقة هم يريدون ذلك، يريدون أن تخرج المرأة، يريدون أن تخرج المرأة، يريدون أن تخرج، لكنهم لا يستطيعون، يقفزون على هذه الغاية قفزا ويقولون يعني لتخرج عريانة، لا، يسلكون إلى ذلك شتى الطرق. والآن كما ترون في بلادنا حفظها الله وقطع مطامع الكافرين وأعداء الدين مما يؤملون ومما يريدونه بها، كما ترون الأمور فيها يعني تأخر وتدهور في هذا في باب الالتزام، التزام المرأة بواجبها وبآدابها الإسلامية. فهذه النساء تخرج للشوارع وهذه النساء يعملن